لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث الرابع قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. قد سبق شرح هذا الحديث في كتاب الفتن في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. الشاهد منه هنا قوله إن الله يغنيكم بالإسلام، إنما هو كما قال البخاري إنما نعشكم الله بالإسلام، أحياكم أقامكم. يقول في قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا، وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد. سموه مفرد ليه؟ عشان هو منفرد عن الصحيح. عنده كتاب الاعتصام المفرد ده منفرد عن الصحيح، لكن وضع منه هنا كما وضع من كتاب الأدب في الصحيح. قال فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك، ونبهت عليه بسورة تفسير سورة آل النشر. نقل ابن التين عن الداودي أنه ذكر حديث أبي برزة هذا. هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه، فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة. مناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب، الرواية الثانية إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بلا نزاع بين المسلمين قائم على الكتاب ثم السنة، فإن السنة مبينة مفسرة للكتاب وتبين ما أجمل فيه، فهي في مجموعها بيان للمجمل، مثل قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مثل قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل على أن سبب حياة الأمة هو الالتزام بهذا الدين، وأن بقاء الدين هو حياة الأمة، وضياع الدين ضياع الأمة. ولذا كل الدعاوى التي تريد جمع الأمة على مبادئ وضعية جاهلية وضعها الناس دون مستند من شريعة الله بديلا عن دين الإسلام كرابطة وثيقة لأفراد الأمة، إنما هي دعوات لإماتتها، كالدعوات القومية، كما بدأت الدعوات التركية فناقضتها النعرات القومية العربية، ثم صارت القومية العربية عند قوم مسبة اقتصارا بالوطنية، وكذلك نشأت الفارسية. أما الوطنية فهي تزيد تقسيم الأمة، وأن كل وطن مستقل بنفسه لا دخل له حتى بأمته العربية ولا بالإسلامية، بل يزعمون تفضيل محبة مواطنهم أي من يعيش في وطنهم ولو كان كافرا ولو ملحدا ولو يهوديا أو نصرانيا على من كان مسلما تقيا من أي وطن آخر أو أي أمة أخرى أو لسان آخر. وهذا كله موت للأمة، ووالله منذ نشأت هذه الدعوات منذ أكثر من قرن من الزمان قبل سقوط الدولة العثمانية، بل كانت سببا في سقوطها وانتهاء سلطانها واحتلال الأعداء لبلدانها، بلدان المسلمين. نقول عندما ظهرت مزقت الأمة، تسلط الأعداء عليها وضاعفوا هذه النعرات وزعموا أن هذا هو الذي به تقوم الأمم. هم في أنفسهم يميلون إلى الاندماج ويريدون تفريق الأمة. إن الله أغنانا بالإسلام، نعشنا بالإسلام، نعشنا وأحيانا بالكتاب، أقامنا بالكتاب وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا تقوم للأمة قائمة إلا بالكتاب وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي بسنته بعد أن رحل عنا صلى الله عليه وسلم ومات، لكن بقيت سنته. فالواجب الاعتصام بالكتاب والاعتصام بالسنة في فهم الدين والاستدلال والعمل والاعتقاد والسلوك والأخلاق ونظام حياة الأمة في فروض الكفاية ونظام الدولة والعلاقات بين بين الدولة المسلمة والمجتمع الدولي كما يقولون، أو الدول الأخرى. وهذا إذا التزمناه أعزنا الله عز وجل بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. حديث ابن عمر في مكاتبتي مكاتبته لعبد الملك بن مروان البيعة له، وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه في باب كيف يبيع الإمام من أواخر كتاب الأحكام. ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هنا وأقر لك، بينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد الله بن الزبير، والغرض منه هنا استعمال سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. ولفظ سنة الله ليس مستعملا كثيرا في اصطلاح العلماء، لكنه مستعمل في القرآن. قال الله سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا، وقال ولن تلد سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا ولن تلد لسنة الله تحويلا. هي سنته هنا المقصود بها الشرعية، أي الطريقة الشرعية التي أتى بها الكتاب عن الله عز وجل بكلام الله. أما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي الطريقة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا وتركا أيضا فيما شرع فيه الترك. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان معتزلا للقتال الذي وقع منذ موت معاوية ابن يزيد ابن معاوية وتفرق كلمة بني أمية. وبعد أن مات معاوية ولم يكن عبد الله بن الزبير قد بايع له ولا ليزيد، لا في حياة معاوية ولا بعد موت معاوية، ولم يبايع له أيضا الحسين بن علي رضي الله عنه. انشغل يزيد أولا بقتال الحسين، فإن الحسين له منزلة في الأمة أعظم من عبد الله بن الزبير، هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء شهيدا مظلوما لعدوان جنود يزيد عليه، خلع بعد ذلك أهل المدينة يزيد بن معاوية، وهنا وقعت الحرة التي قتل فيها من الصحابة والتابعين ما لا يحصيه إلا الله، واستبيحت المدينة من جنود يزيد الذين كان عليهم مسرف بن عقبة، وزاد السخط على يزيد واختلاف الكلمة عليه، وأذابه الله كما يذوب الملح في الماء لما أراد من أهل المدينة بسوء. فمات مسلم بن عقبة قائد الجيش الذي استباح المدينة بعد غزو يعني وقعت الحرة بأيام، ومات يزيد بعد ذلك بأشهر. وهذا الذي أدى إلى انفراط العقد في هذه المدة. وكان معاوية ابن يزيد ابن معاوية رجلا ضعيفا ومريضا، ومات بعد أشهر من المبايعة له. فاختلفت كلمة بني أمية وماذا يصنعون في هذا التوقيت، هو سنة 64 من الهجرة. بايع أهل مكة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولم يكن في الأرض في ذلك الوقت من يتسمى بالخلافة أو يعني يدعيها. وعبد الله بن الزبير أهل بلا شك، لأنه عالم وهو كذلك عابد، ودانت له معظم البلاد. فبايع لهم أهل المدينة واليمن والعراق ومصر، وبايع له الضحاك بن قيس من الشام، وكادت الأمور تجتمع له، لكن كان مساعدوه ومستشاروه قليل الخبرة، مما أحزن ذلك أهل النصح الحقيقي كعبد الله بن عباس. وأبى أهل دمشق وما حولها أن يبايعوا لعبد الله بن الزبير، مع أن مروان بن الحكم هم بأن يأتي فيبايع عبد الله بن الزبير، فأبى عليه بنو أمية وبايعوه هو. بقي أقل من سنة ومات، فبايعوا لابنه عبد الملك ابن مروان. فصار هناك منازعة بين اثنين في الخلافة، الذي بويع أولا عبد الله بن الزبير، والذي بويع بعده بمدة عبد مروان ثم ابنه عبد الملك. ولا نزاع أن عبد الملك وقعت له البيعة في وجود بيعة ابن الزبير، والأدلة ظاهرة في أنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر الشرعي، لكنه لم يكن ممكنا لم يتمكن عبد الله بن الزبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفوا بيعة الأول في الأول، لكن كان عبد الله بن عمر يرى هذا الأمر قتالا على الملك، وكذا أبو ورزة وكذا غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتركوا ما يقع من خلاف واقتتال. وتمكن عبد الملك ابن مروان ومن معه من السيطرة على البلاد التي بايعت لعبد الله بن الزبير، فكان أن تطور الحال حتى صار مع عبد الملك مصر والعراق واليمن، وبعد ذلك سيطروا على المدينة ولم تبقى إلا مكة. فيها عبد الله بن الزبير محاصر حصارا دام طويلا، وكان الحجاج هو الذي أرسله عبد الملك لقتال من يخالفه، وانتهى أمره إلى عبد الله بن الزبير، حصره مدة احترق فيها البيت، ثم هدمه عبد الله ابن الزبير وبناه على قواعد إبراهيم، ثم انتهى الحصار به إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، كما ذكر ذلك النووي وابن كثير وغير واحد. أطلت في هذا الباب لأجل بيان فعل عبد الله بن عمر في مثل هذه المواطن، ولم يتمسك بأن الإمام الشرعي هو عبد الله بن الزبير، لأنه قتل، لأنه مات، لأنه عجز أن ينفذ أمور المملكة. ولذلك الشرع لا يأتي بتكليف الناس طاعة من لا تفيد طاعته لهم شيئا ولا يستطيع أن ينفذ أوامره، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مهدي الشيعة وباقي أئمتهم الذين لم ينتفع الناس بالإمامة المزعومة لهم بشيء. الإمامة لا بد فيها من شوكة وقوة، إذا لم توجد الشوكة والقوة فلا يوصف الشخص بإمامة. وهذا هذه مشكلة الجماعات الإسلامية المعاصرة التي خلطت بين بيعة على طاعة وبين بيعة الخلافة والإمامة، فصاروا يعطون أمراءهم وقادتهم ومرشديهم أحكام الإمام الأعظم وهو مختفٍ، لا يظهر حتى في الطريق، وربما كان محبوسا، غلب على نفسه، ولذلك لا يثبت بمثل هذا إماما، وتجدهم في حرج بالغ من هذه المسألة، لأنهم اعتقدوا أن كل أحاديث البيعة هي في الحقيقة لأميرهم وهو بلا شوكة وبلا قوة. ولذا لا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، هناك أمور واقعية يراعيها الشرع. ومن هنا أثبت جماهير العلماء أن مذهب أهل السنة أن من تغلب على الناس بسيفه ولو كان ظالما، طالما أنه يقود الناس بكتاب الله في جملة الأمر في مجموعه وأغلبه، كان إماما. وهذه القاعدة في الحقيقة نعمل بها على الدوام لأجل الحكمة والمصلحة، حتى ولو وجد في الناس من يكون دون أوصاف الإمامة، لكن قد وقع تولي الأمر في الحقيقة، وإن وقع ظلم وفسق وفساد يعني لا بد وأن يراعى أمر مصلحة منع سفك الدماء. هذه المسألة التي غابت عن الكثيرين وأدى الأمر إلى الخلط في ذلك وسعوا إلى سفك الدماء بلا ثمرة، إن مسألة إراقة دماء المسلمين مسألة كبرى وعظيمة، لا تشرع أن يتعرض لها إلا إذا كان لمصلحة راجحة في الدين ودفع مفسدة أعظم كدفع عدوان الكفار على المسلمين، إذا كان لهم بهم طاقة في نوع من القتال، وذلك بلا شك سيقع معه نوع من التضحية بأفراد من المسلمين، يلتقون شهداء إن شاء الله. لكن إذا لم يفعل ذلك ضاع الدين، وأنتم ترون عندما يترك المسلمون مقاومة أعدائهم الذين يريدون نشر أنواع الكفر فيهم، وليس فقط أنهم ينشرون الشهوات، نشر الشهوات ضرر بالغ، ولكنهم يريدون نشر الكفر كالقول بمساواة الأديان والدين الإبراهيمي الجديد وأنواع موالاة الكفار ومناصرتهم على المسلمين حتى بالقتال معهم والتمكين لهم من القتال لقتل المسلمين ومراعاة مصلحتهم ولو كانت كلها ضرر ومفاسد على المسلمين. إن تحريف الدين ونشر الفرق الضالة المنحرفة في وسط المسلمين التي تهدم الدين من أعظم المخاطر التي يعني من أجلها فرقنا تفريقا دائما مستمرا في قتال المسلمين لمن احتل بلادهم من الكفار، وبين الاقتتال الداخلي لداخل بلاد المسلمين ولو كان حكامهم ظلمة ولو كانوا فسقة ولو كانوا عندهم خصال من نفاق. وكذلك قلنا لو كفر بعضهم ولكن عجز الناس عن إزالته، فكذلك إذا احتل الكفار بلادا للمسلمين وعجزوا عن إزالتهم عليهم أن يأخذوا بأسباب القوة قبل أن نأمرهم بقتال بلا ثمرة أو بقتال يترتب عليه ضرر أعظم من المصلحة. هذه القضية عظيمة الأهمية تختلط على كثير من الناس. نحن نقول نحن على طريقة عبد الله بن عمر في أن من كانت له الشوكة فنحن لا نخرج عليه ولا نقاتله منعا لسفك الدماء، سواء أثبتنا له نوعا من الإمامة أو لم نثبت إلا رئاسة الدولة، وذلك لتضييع كثير من معاني إقامة الدين أو أكثرها. ولكن نقول إن وجود الدولة خير من عدمها، وخير من الفوضى، وخير من الاقتتال الداخلي داخل بلاد المسلمين. لا شك أن فكرة الجماعات الخارجية، لا نعني بذلك التي تخرج على الحكام كما يزعم بعض المداخل وأمثالهم، يجعلون كل من خرج على الحكام خارجيا من الخوارج، وهذا من التلبيس على الناس. فإن الحسين بالإجماع ليس من الخوارج، وكذا عبد الله بن الزبير مع أن الآخرين هم الذين خرجوا عليه وليسوا أيضا من الخوارج. يعني عبد الملك بن مروان لم يكن من الخوارج حين خرج على عبد الله بن الزبير ثم غلب عليه. لذلك نقول المشكلة في الفكر الخارجي هو أنه لا يرى مجتمعات المسلمين مسلمة أصلا، فلذا لا يراعي مصلحتها ولا سفك الدماء التي يعني لا بد من منعها. إذا لم نثبت له الولاية العامة، مش ده اللي بتسأل عنه؟ أنا بقول لحضرتك أهو، إذا لم نثبت الولاية العامة لكن كان هناك تعاقد، عقد أمرنا بالوفاء به بيننا وبينه على أمور معينة من إقامة البلاد في وظيفة محددة من خلال الدستور الذي هو نوع من العقود بين الأمة وبعضها البعض وبينها وبين قيادتها وبين بين طوائفها المختلفة. نقول هذا العقد يجب الوفاء به ولا يجوز تجاوزه إلى ما ليس له. موضوع ده كان عندنا أزمة مع جماعة الإخوان عندما صار الرئيس منهم، وكان اتفاقنا قبل أن ندعم الرئيس دكتور محمد مرسي في الانتخابات كان مرشحا، قلنا لهم لا بد من تحديد نقاط معينة حتى نقبل هذا الدعم ونتحرك على الأرض. أولا لا يجوز لكم الانفراد باتخاذ القرارات، بل لا بد من التشاور الملزم، وهذا أمر لا بد منه لأننا نعلم الخلل الذي عندهم من البدع، لكنها لم تكن عندنا متصورة بهذه الدرجة، ومن التهورات ومن سوء الظن في الناس وأنواع من المشاكل. وكانوا في فعلا في صدام مع معظم الناس ونحن ومحاولة السيطرة على كل شيء، وهذا الذي نرفضه، وقبلوا ذلك واتفقنا في هذا التاريخ على تكوين لجنة من سميناها لجنة رباعية، أربعة من هنا وأربعة من هنا تعرض عليها الملمات، وبعد الاتفاق يتم التنفيذ. والأمر الثاني مستقبل الجماعات الإسلامية، لأننا نخشى من العدوان ومن البغي ومن محاولة إزالة وجود الدعوة السلفية وسائر الدعوات الأخرى بزعم أن الأمير ولي الأمر الذي سمي رئيس الجمهورية هو الذي أمر بإلغاء ذلك سياسيا كأحزاب ودعويا كجماعات دعوية. ونحن نعلم موقفهم من قضية الدعوة وأن لهم قضايا يعني مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات، في الولاء والبراء، في قضايا الغلو في الصالحين وغير ذلك. حتى ما مستقبل الجماعات؟ فقالوا الجماعات تتعاضد وتتعاون، والأصل أن يكون الناس كلهم مع الحاكم، لكن هذا الأمر نحن نعلم أن واقع المجتمع يعني لابد فيه من وجود الجماعات الدعوية، فاتفقنا على عدم المساس بالجماعات الدعوية ولا بالأحزاب السياسية التي عضدت الرئيس بعد أن يتمكن من الرئاسة. واتفقنا أيضا على التشارك في المساحات الموجودة لمنع، في الحقيقة لمنع الانفراد الضار الذي كنا نتوقعه أو نخشى منه، أنهم إذا انفردوا اصطدموا كما وقع عبر تاريخهم. فقلنا لا تفعلوا، نحن نتشاور ونتخذ القرارات. وفي مجموعة من الاتفاقات تم نقضها جميعا، وبدأت المحاولات مباشرة على ذلك، وبدأت محاولات فرض كلمة السمع والطاعة. الدستور ليس فيه السمع والطاعة، الدستور فيه إيه؟ فيه صلاحيات معينة. وقلنا من ضمن الاتفاقات هذه لا نقول ولا تقول ولي الأمر وأمير المؤمنين، لكن رئيس الجمهورية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور. قالوا مش احنا اللي بنقول ولي الأمر، ده انتوا اللي بتقولوا يا سلفيين. بتقولوا لا، مش احنا سلفيين تانيين تبعكم، اللي بيسموهم سلفيين هم مش سلفيين، فانتوا هتلتزموا بالكلام اللي احنا بنقوله ان هو رئيس جمهورية بالصلاحيات المتفق عليها. بايه؟ بصفة العقد. يا ايها الذين اوفوا بالعقود، زي ما الشيخ العثيمين تكلم على ان تحديد مدة الرئاسة بمدة معينة تزول بعدها. الشيخ جوز الكلام ده ازاي مع ان الاصل في الخليفة انه يفضل خليفة لغاية ما ايه؟ ما يموت. فقال لا، الكلام ده اذا تم التعاقد عليه للمصلحة فانه يتم ايه؟ قبوله الغرض المقصود. فبدأ الأمر ده يظهر عندما يطلبون أشياء ليست من الصلاحيات، تنزلوا مظاهرات، تنزلوا معانا علشان حماية الرئيس الحرس الجمهوري ان لهم مش الرئيس مش الحرس الجمهوري دي مهمته حفظ مقر الرئاسة، يقولك عايزين مليون واحد حوالين القصر الجمهوري. يعني ليه هو في الحرس الجمهوري ماله؟ ده الحرس الجمهوري الرئيس اللي بيديره. المهم اتصلت بأحد العويران كبير العويران واحد منهم يعني، قلت له هو في حاجة في الحرس الجمهوري ولا حاجة؟ هي لها كل الأمور زي الفل، كله تمام، فيش أي مشكلة. فبعد ذلك انتوا عايزيننا نعمل ايه؟ هو كل حاجة تقولوها ننزل مظاهرات، تعالوا معنا في رابعة، تعالوا معنا مش عارف فين، نحن أبينا ذلك، احنا متفقين الحاجات دي تتخذ بالايه؟ التشاور، وانتم نقضتم هذا الاتفاق، وبالتالي لا تلزمونا. ما تقوليش بقى انت بتعصي ولي الامر، لان ولي الامر انا مش من صلاحات رئيس الجمهورية ان هو يقول ايه؟ ننزل مظاهرات، صح كده؟ هو على فكرة الكلام ده حصل بعد كده كمان؟ حصل، فاكرين التفويض؟ انزلوا بالملايين عشان تفوضوا رئيس الجمهورية يعمل اللي يعمله في مكافحة الإرهاب، وما زلناش ورفضنا التفويض، ما فيش تفويض على بياض، ليس عندنا تفويض على بياض. مش الكلام ده عملناه مثلا مع الدكتور مرسي، لا عملناه مع الرئيس الحالي أيضا، إن التفويض على بياض لا، لابد نعرف هتعمل إيه. وبالتالي هذه القضية قضية معلومة. طب أمال إحنا بنقول بناخد كلام ابن عمر إزاي؟ بناخد كلام ابن عمر في قضية رعاية مصالح الناس وعدم الوقوع في مخالفة، يعني التسبب في سفك الدماء ولا رغبة في سفك الدماء. الناس أصيبت بمرض بسبب الانحراف لغاية النهاردة، بعضهم فرح بأن إسرائيل ضربت المعبر. يا للعجب، العجب يعني معبر غزة، معبر رفح ده المفروض ان لو في حاجة هتوصل من مساعدات هتوصل من خلال ايه؟ هذا المعبر. يقول لك ضربوه ضربوهم كمان، يعني انت ايه الغباء ده مرض، ده عمى. والمهاجمه لاي حاجه حتى الحاجه كويسه مفيش فايده ابدا، لا ترى لا لينا ولا لغيرنا. حتى لو موقف مصر مثلا في القضيه الحاليه موقف فعلا جيد وممتاز ومانع من تفريغ القضيه الفلسطينيه، حتى كبار حماس بيقول موقفنا هو موقفكم، ده كلام يعني هنيه بيقول الكلام ده، كلام وده كلام كويس جدا. ليه؟ لان فعلا المطلوب ان الفلسطينيين يسيبوا فلسطين، وبالتالي مش هيرجعوا تاني. هم بتوع 48 رجعوا، بتوع 67 رجعوا، مفيش حد رجع، هم ده املهم ان هم يدوبوا في المجتمعات الاخرى وتضيع القضيه. جامده قوي قوي عندهم ان لسه الجيل الرابع شايل مفتاح البيت اللي اتهد غالبا وبقت مستوطنات، لكن هو اهله لما مشوا سنه 47 و48 خدوا معاهم ايه؟ مفتاح البيت اللي بقول لكم اتهد، بس بيورثوه لاولادهم، بيقولوا لهم احنا عندنا بيت في عسقلان، عندنا بيت في حيفا في يافا، احنا عندنا دي بلاد بتاعتنا وكان لنا بيوت فيها. حتى يبقى يفضل فاكر هذه المساله، بس بلا شك انه خلاص اتجوز وعاش واشتغل، وبالتالي ذابت القضية. فاحنا وجود فلسطينيين في أرض فلسطين ضرورة من الضرورات، مصلحة عظيمة من المصالح، حتى لو تعرضوا لأنواع من الظلم والعدوان والكفر البواح. لكن إنها حد يفكر إن أقول لك طب ما دول ده اليهود اللي يقولوا الكلام ده، دول إخوانكم في الإسلام خذوهم عندكم، هو هدفه إيه؟ إقامة الأخوة الإسلامية يعني؟ لا، هدفه فعلا ان هو يتمكن من الموجودين ويقضي على روح المقاومه. الخطر ان روح المقاومه دي لما تروح يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك ان يكون الناس مندمجين مع عدوهم. خلاص هم هيحضروا الحفلات مع اليهود بعد كده، وده اللي بيحصل في حتت كتيره، وبعدين هيقبلوا ما يروج لهم من الدين الابراهيمي الجديد والولايات المتحده الابراهيميه، وان احنا نبقى كلنا حاجه واحده ومعبد واحد. معبد واحد شويه بس، يعني هيقسموا المسجد الاقصى زي هما بيقسموا لصالحهم المسجد الابراهيمي ويمنعوا الصلاه فيه خالص والاذان، بس قسموا المسجد الاقصى زمانا، يقول لك احنا لينا ثلاث مرات في اثنين في ساعتين، الصبح وبالليل والظهر وبالليل خالص، والمسلمين يطلعوا بره، ومكانا ناخد احنا باب المغاربه وحائط المبكى اللي هو حائط البراق، وناخد احنا الحته دي والساحات اللي حواليه، وانتوا خليكم بقى يوم الجمعه تروحوا تصلوا ماشي، بس هنخلي اللي عندهم 70 سنه بس يروح، 50 سنه 45 سنه حسب بقى شده الاحوال. وبعدين الاهانات المتكرره للمسلمين والمسلمات والعدوان والظلم الذي يتعرض له الأسرى، كل دي مفاسد ضخمة جدا. لذلك تفريق الأمة أدى إلى هذا الأمر، ووجود روح المقاومة للعدو المحتل ضرورة من الضرورات، في ثمن يدفع كده. نعم، طب ليه ما توافوش على الكلام ده في القتال ضد الحكام المسلمين اللي انتوا بتعليهم كفار من غير بينة قاطعة كشمس النهار؟ يترتب على ذلك فتن عظيمة جدا داخل بلد المسلمين، ولا تأتي روح المقاومة، لا بالعكس، ده الناس بتكره الالتزام بسبب هذه المسألة، ويكرهون يعني زي بالضبط كده اللي حصل في الجزائر بعد العشرية السوداء. خلاص الناس ما عندهاش استعداد تقبل 200,000 واحد اتقتلوا مش شوية، اكتر كم ضعف بقى من اللي ممكن اللي اتقتلوا في غزة، 200,000 واحد حاجة رقم هائل. وكذلك في كل الحروب اللي بتقع داخل البلاد الإسلامية يقتل فيها عشرات مئات الألوف، يترتب على ذلك ضرر بالغ جدا. نفرق دايما ما بين ده وده، والله المستعان. فعل عبد الله بن عمر، ثم إنه لم يكن قد ركن إلى الذين ظلموا. عبد الملك بن عمر هو اللي جاب الحجاج، والحجاج هو الايه؟ المبير، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في ثقيف حجاجا ومبيرا، قتل كذابا ومبيرا، قلت ايه؟ حجاجا، ان في ثقيف كذابا ومبيرا، المبير هو الحجاج المهلك للناس، والكذاب اللي هو المختلط ثقافيا. وهذا الامر ادى الى يعني قتل، بقول لكم عشرات الالوف مش مره واحده، وقتل امير المؤمنين اللي هو الحاكم الشرعي الشرعيه. هل حتقف الامور عند ذلك ويظل ان هؤلاء لا نعترف بهم؟ ويترتب على ذلك الاضرار البالغه التي ترونها. فلا بد ان نعي فقه الصحابه رضي الله عنهم، لماذا تم هذا؟ مع التفاوت طبعا، نحن نعرف التفاوت، ولكن عايز اقول لك التفاوت ده ممكن يكون في صالح غير الحجاج اذا قارنت بمن قتله الحجاج. الحجاج قتل اقول لك يعني ممكن يصل الى 100,000، ونسال الله العافيه. وكذلك ابو جعفر المنصور وبنو العباس، اقامه دوله بني العباس التي شهدها الائمه الاربعه في ذلك الوقت. الأئمة الأربعة كلهم شهدوا ميلاد دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية. الأعداد اللي قتلت كانت أكثر بقى من اللي قتلهم بني أمية. يعني قلت لكم مثلا قتل 100,000 الحجاج والحروب المختلفة، أبو العباس السفاح اللي هو أول خليفة ما كانش هو يعني مسموع الكلمة، ولكن كان مصدر فقط. أبو جعفر المنصور كان هو القائد، أبو مسلم الخراساني قائدهم، قتل فيما يذكر 600,000. وتتبعوا بني أمية بطريقة ظالمة جائرة، كل واحد من العيلة ومن نسلهم وممن تولى لهم كان مصيره القتل. ولكن هؤلاء العلماء الكبار الذين ضربوا من أجل القضاء يتحمل. سفيان الثوري كاد أن يقتل، يعني خلاص كان أمر بصلبه، أبو جعفر المنصور أمر بصلب سفيان الثوري، وهرب سفيان منه وتعلق بأستار الكعبة، وأقسم على الله عز وجل أن لا يدخل أبو جعفر المنصور مكة، لأنه يعني قال أنا حاجي تكونوا انتوا صلبينه ومعلقينه لحد ما ناجي أقتله بنفسي. ليه؟ لأنه رفض أن يتولى القضاء. تخيلوا هذا الأمر يعني، وكان قويا في نصحه يعني. فأتعلق بأستار الكعبة وأقسم على الله، ومات أبو جعفر ودخل مكة محمولا ليصلى عليه، وعدوها كرامة لسفيان. الغرض المقصود كان موقفهم إيه بقى؟ طيب ما كانش موقفهم القتال، ولا موقفهم الخروج، لكن كان موقفهم مراعاة المصالح والمفاسد. نسأل الله أن يلهم المسلمين الصواب. لا، لم يبايع عبد الله بن عمر لعبد الله بن الزبير، كان تاركا. لما اجتمعت الكلمة واتفق الناس على عبد الملك ولم يعد هناك من ينازع، بايع له عبد الله هنا، وأقر له بالسمع والطاعة، ليس مطلقا ولكن على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا فيما استطعت، إذا كلفتني ما لا أطيق واقعا أو شرعا فلن ألتزم. وكان يعني عبد الملك حسن الأمر في عبد الله بن عمر، أمر الحجاج ألا يخالف له أمره، وكان عبد الله بن عمر ينكر على الحجاج، وغاض الحجاج ذلك. ويذكرون أنه عرضه لحادث إصابة بحرب مسمومة لكي يتخلص منه، والله أعلم أي ذلك وقع، لكن هو حصلت له حادثة، يعني أصيب بحرب في الطريق كده من مش قصد، يعني فيما يبدو يقال أن الحجاج هو الذي أمر الشخص الذي أصابه بذلك، وكانت مسمومة ومات منها بعد مدة رضي الله تعالى عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير قطعا، بس كلمة الخوارج اصطلاح في الجانب العقدي وليس في الجانب السياسي، توصيف باغي غلب، إذا غلب الناس بسيفه وصار أمير المؤمنين ولو كان في الأصل باغيا فوجب على الناس أن يطيعوه، وهو الخليفة بعد كده وأمير المؤمنين. ليه وهو باغي في الأصل؟ للعجز عن إقامة العدل، لأن العدل قتل، العدل حبس، العدل غلب، العدل زالت شوكته، ولا إمامة بغير شوكة. كان يبقى كان عبد الملك باغيا ثم صار ايه؟ اميرا للمؤمنين، حاكما، فاصبح شرعيا. طب ليه الشرع بيغير ولا ايه؟ لا، الشرع بيرعى مصلحه عامه للمسلمين، وينظر الى الموازنه بين الحسنات والسيئات، ودي القضيه التي غابت عن الاكثر، واصبحت العاطفه التي تتحكم في مواقف الناس. انت بتدور على ان الشرع امر بتعظيم دين الناس ودماءهم وأعراضهم وأموالهم مقدما على شخص الحاكم، حتى ولو كان الحاكم العدل أفضل بكثير، ولكنه صار مغلوبا، فلا بد من النظر في الواقع وليس فقط في الأمور المثالية التي لا يمكن تطبيقها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وهذا اللفظ أو هذا الحديث يدل على فضل السنة. إيه؟ طيب ما خلاص، ما الخامس هو ده حديث عبد الله بن عمر، بعد كل لسه عايز حاجه ثاني؟ ولا انت لا سرحان بقى؟ السنه لا نظير لها بعد كتاب الله عز وجل، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكلامه عليه الصلاه والسلام فيه من النور ما لا يوجد في كلام أحد غيره على الإطلاق، بل هو صلى الله عليه وسلم السراج المنير الذي أخذ منه أصحابه ثم التابعون ثم أهل العلم من أمته عبر الزمان أنواع النور والهداية بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك تقدم السنة، وكما يعني قدم الكتاب أولا فتقدم السنة، ولا بد في معرفة الأحكام، العقائد، الأخلاق، وكل ذلك أتت به السنة تبيينا للكتاب وتفصيلا لما ورد فيه من إجمال أو تخصيصا لعامه أو تقييدا لمطلقه. ثم قد جاء بقواعد كلية عظيمة جمع كثير من العلماء كثيرا من الأحاديث، من تأملها أيقن بالإعجاز فعلا. يعني 40 النووية جمعها الإمام النووي رحمه الله من ما رأى أنه جوامع للكلم، ولاقت قبولا عظيما في الأمة، ومن تأملها فعلا علم بأنها من جوامع الكلم. 40 حديث دول خصوصا تبنى عليها قواعد كلية عظيمة. وزاد ابن رجب رحمه الله 10 أحاديث تكون 50 حديثا كلها من جوامع الكلم، وغيرها كثير. بس يعني بعضها في من جوامع الكلم في أبواب معينة. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بما فاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو من ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الله اللي يتأمل الحديث ده يجد عجبا. قال ابن حجر: ذكر فيه حديثين لأبي هريرة، أحدهما برفض الترجمة اللي هو باب بعثت بجوامع الكلم اللي هو الحديث الأول، وزاد: ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. وتقدم تفسير جوامع الكلم يعني الكلم الجامعة، الكلمات الجامعة التي تجمع جملا من القواعد والأمور زي الأعمال بالنيات. ده قاعدة عظيمة تجمع تدخل في كل أبواب يعني العمل وأبواب السلوك. الأعمال بالنيات ده فعلا كلمة من المعجزات. وكذلك مثلا حديث بني يعني حديث جبريل، الإيمان في الإيمان والإسلام والإحسان من جوامع الكلم. البخاري اختار حديث إنما الأعمال بالنيات يبدأ به صحيحة، والإمام مسلم اختار إيه؟ حديث جبريل. والاثنين فعلا حاجة عظيمة جدا. أنت عايز تعرف الإسلام حط قدام عينك حديث جبريل ده، تعرف إزاي نوزن الناس، نوزن نفسينا، التزمنا بالإسلام، وكذلك من حولنا من الناس. كل نقطة من دي لها تفصيل، بس عشان ما تنساش، لأن الناس بتأتي يعني عليها أوقات بسبب الانحرافات تترك ذلك ولا تفهمه ولا تطبقه ولا تدعو إليه، ونسأل الله العافية. ما تقصد لفظ الكلام والكلم؟ الكلم جمع كلمة، والكلمة المقصود بها الجملة. فمعنى جوامع الكلم يعني الكلمات الجامعة. الكلام ده مصدر بقى، يعني أنا بقول إيه؟ أنا قلت كلمة، أنا أتكلم. الكلام يبدأ عند الإنسان من سن الثانية، ده إيه ده؟ ده مصدر مش كده؟ لكن كلمة الكلم جمع كلمات، والكلمة معناها جملة. موسيقى وعالية، يبقى صامت وتغير النغمة. الكلمة اصطلاحا عند النحويين غير الكلمة في لغة العرب. كلمة بها كلام قد يؤم، مش كده؟ يعني الكلمة معناها الجملة المفيدة. وأما الكلمة تنقسم إلى فعل واسمها فعل وحرف، ده اصطلاح نحوي حادث. الخلاصة، قال خلاصة حاصل التفسير أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز أو الموجز، القليل اللفظ الكثير المعاني. وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم القرآن بقرينة قوله بعثت، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. الحقيقة أن هذه المسألة أن القرآن هو أعظم جوامع الكلم، والسنة فيها من جوامع الكلم لأنها مأخوذة أيضا من الوحي والقرآن. وبعثت لا دليل فيها على ما زعموا من أنها مقتصرة على القرآن. أنا إن جوامع الكلم مقتصرة على القرآن، لأن بعث هو صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فبعث بالسنة أيضا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الصحيح أنه كلمة جوامع الكلم تشمل القرآن، لتأمل الفاتحة يجد فيها إعجازا قطعا ويقينا، فيها القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسائر سور القرآن، السورة الواحدة تتضمن يعني كنوزا من العلم. وكذلك السنة في كثير من الأحاديث التي يبنى عليها غيرها. ونصرت بالرعب، يعني ألقى الله عز وجل في قلوب الأعداء، في قلوب أعدائه قبل أن يصلهم بشهر، مسافة شهر بينه وبينهم مسيرة شهر، يرعبون منه ويخافون. وبالتالي إذا وقع الرعب في قلوب الأعداء يسر الله عز وجل للمسلمين النصر. الحالة النفسية للجنود تؤثر تأثيرا كبيرا. ولذا كان من الدعاء المأثور على القوم الكافرين اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب. بصراحة يعني أنا أوصي جميع الإخوة بهذا الدعاء، خصوصا في هذه الأزمة الراهنة، لأن الأعداء إذا وقع في قلوبهم الرعب وهو واقع بقدر عظيم بفضل الله عز وجل، وإذا اختلفت كلمتهم فلن يفلحوا. النهاردة إعلان إن احنا أجلنا الغزو البري عشان الظروف الجوية، الظروف الجوية حلوة، لكن هو فعلا في اختلاف حقيقي. بعضهم مرعوب من اقتحام غزة، وبعضهم بعض الجنود شتم رئيس الوزراء وخلاه ايه يلغي الكلمة ولغوا الاجتماع بتاع رئيس الوزراء المصغر الكابينت. في حاجة بتحصل على فكرة، والرعب ده حاجة يعني نصر من الله عز وجل. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الناس ممكن تفر الواحد لما يتفكر كده في قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام، شاب صغير كانش له ذكر في أول المعركة، ولكن ما أن قتل جالوت قتله داود بالمقلاع بيجيب البتاع النبلة، بس نبلة جامدة يعني، ورماه بين بعين عينيه ووقع هذا الطاغوت الكبير، والرعب حصل والناس كل الجنود دي فرت. يعني الناس تفتكر بقى هو الاعتماد على الجيش الذي لا يقهر، القوة الخارقة. احنا عندنا نووي على فكرة، يعني احنا عندنا نووي ممكن الناس تروح تاخده هم قربوا منه. يعني هقول لكم روسيا دي كانت ايه، الاتحاد السوفيتي كان اكبر دولة في العالم وقوة نووية لا تقل عن امريكا ومساحتها اكبر، وبعدين دابت الدولة. وصل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الى ان هم، انا فاكر اخوة كانوا بيروح هناك بيقول لك بيدوهم مرتباتهم ورق تواليت، مفيش فلوس، يعني مرتب بتاعه يدوله ورق تواليت قد المرتب. انهيار جامد طبعا، هو يعني عملوا لهم يعني دلوقتي قيام يعني قوي يعني، لكن انا بتكلم على ان مفيش حاجة اذا حصل الرعب كل شيء انتهى. ولذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، ونسأل الله ان ينصر المسلمين في يعني في فلسطين بالرعب في قلوب الاعداء. من القنوط مشروع طبعا، احنا بندعو عليهم ان يخالف بين كلماتهم وان يلقي في قلوبهم الرعب. واما قوله عليه الصلاه والسلام وبين انا نائم رايتني اتيت بمفاتيح خزائن الارض، سبحان الله، معجزات النبوه والله. يعني الرسول عليه السلام اعطي الكنزين الاحمر والابيض، وأعطي يعني الذهب والفضة، وأعطي كنوز كسرى وقيصر، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، وأغنى بلاد المملكتين الفارسية والرومانية كلها صارت في بلاد الإسلام. أما الفارسية فلما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه بالكلية، وسقطت كل المملكة الفارسية تحت سلطان أهل الإسلام. حاجة كالخيال، لأن ذلك دولة عظمى، العرب عندهم زي الدبان، ولكن في سنوات معدودة من تقطيع الكتاب سنة 6 سنة 14 15 كانت الممالك الفارسية كلها بما فيها كسرى عاصمة المدائن عاصمة كسرى في يد المسلمين. وأما معظم البلاد الغنية التي كانت تحتلها الإمبراطورية الرومانية صارت في بلاد المسلمين. خسرت الإمبراطورية الرومانية في الأناضول وغربها إلى أن سقطت القسطنطينية بعد 850 عاما من البشرى. فما مفاتيح خزائن الأرض في بلاد المسلمين، وهي أغنى البلاد بفضل الله لو اتقوا ربهم في المال الذي تحت أيديهم بدلا من إنفاقه في اللهو واللعب والحرام لأعزهم الله أعظم العز، بدلا من أن يدعوا هذه الأموال في أيدي الكفار. قول أبي هريرة فذهب أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها، يقول ترغثونها من الرغث كناية عن ساعة العيش، وأصله من رغث الجدي أمة إذا ارتضع منها وأرغثته أرضعته، ومن ثم قيل رغوث. وأما تلغثونها قيل إنها لغة في ترغثونها، وقيل تصحيف، وقيل مأخوذة من اللغيث وهو الطعام المخلوط بالشعير، والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد. وقال ابن بطال أما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة. قال ووجدت في حاشية كتابي هما لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم. أفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب المنتهى لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه ولعث المعجمة والمهملة إذا فرقه. قال وألغيت ما يبقى في الكيل من الحب فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه. واستعار للمال مال الطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال. وزعم أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها، قلت وله تصحيف ولو كان له بعض التشبيه. والثالثة جاءت من رواية عقيل هي أو كلمة تشبهها، دي التالتة بقى ليتنتثلونها، ولبعضهم تنثلونها تنثلونها تنث سكون المثلث ازاي بس هو يقوله الاستخراج مثل كنانته ما تنثلونها دي المهل اللي جيبها يقول لك بمثنات ته ثم نون ساكنة نون ثم مثنات تنتثلونها، ولبعضهم بحذف المثنات الثانية تنثلونها. تنثلونها تنثلونها وهو الاستخراج مثل كلمته استخرج ما فيها من السهام، وجرابه نفذ جرابه نفض ما فيه، والبئر أخرج ترابها، يعني نثل جرابه نفض ما فيه، نثل البئر أخرج ترابها. فمعنى تنتثلونها تستخرجون ما فيها وتتمتعون فيها بها. قال ابن التين عن الدودي هذا هو المحفوظ، قال نووي يعني ما فتح للمسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز. وعلى الأول اختصر الأكثر اللي هو تلغثونها ووقع عند مسلم تمغثونها، لا تلغثومها وهو تصحيف. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.